يقول السائل: ما مناسبة ذكرى المصنف باب الجمعة الحديث الوارد في النهي عنها، النهي عن عدم التخلف عدم الحضور إليها، ولم يذكر الحديث الوارد في فضلها؟ حديث باقي حديث سيذكر في فضلها، وإن لم ولا أظنه لا سيذكره، لأن الآن في البداية، والأحاديث في يوم الجمعة فيما يظهر لي أنها كثيرة، فهذا البداية الآن وسيذكر إن شاء الله. وإذا ولو قدر أنه لم يذكر فذكر الوعيد، لأن فيه التحذير من الوقوع في العذاب أولى من الترغيب في الحصول على الثواب، لأن كون الإنسان يحذر من العذاب أشد وأولى من أن يرغب في الثواب فقط، لأنك إذا سلمت من العذاب حصلت على الثواب. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: واختمن الله على قلبي يكونن من الغافلين، هل يدل على من ترك ثلاث جمع يكفر بذلك؟ لا، ما نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، ولكن قد يقسو قلبه والعياذ بالله حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، وقد يكون من الغافلين، وقد يستولي عليه الشيطان، وقد يؤدي به الأمر إلى ما هو أكبر، لكن ما نستطيع أن نحكم بشيء لم يرد بالحديث. نما على كل حال الطبع والختم عليه معناه والعياذ بالله تغليفه، حيث أنه لا يصل إليه معروف ولا ينكر منكر كما ذكروا عن المنافقين. نعم. يقول السائل: إذا بدر بصلاة الجمعة في وقت الإشراق، يقول: هل تجزي عن صلاة الظهر؟ معروف صلاة الجمعة هي نيابة عن صلاة الظهر، وهي أفضل، ولا يجوز أن الإنسان يصلي الجمعة ويصلي الظهر، هذا إحداث في دين الله ما ليس منه، وزيادة في الدين، والزيادة مثل النقص في الدين، الزيادة في الدين في الفرائض مثل النقص منها، فالجمعة إذا أداها الإنسان تكفي عن الظهر وهي الأصل. يقول: ما الدليل على جوازها في وقت الإشراق؟ لعل العلماء استنبطوا من كونهم من قول هذا الصحابي: كنا نجمع مع الرسول عليه الصلاة والسلام فنخرج وليس للحيطان ظل، دليل على أنه يجوز أن يصليها من أول النهار. وقد يكون هناك حديث لم يبلغنا، والله أعلم. يقول السائل: في حالة قيام المصلي بأداء الراتبة بعد الصلاة وبعد إتمام قراءة الفاتحة كما صلاة المغرب، يقول: نودي للصلاة على الميت، هل يقطع السنة ويصلي على الميت أم يستمر في صلاة؟ لا، ولا تبطلوا أعمالكم، لكن معروف أنه أن النداء على صلاة الميت تكون مباشرة بعد الفريضة، فلذلك المسلم إذا سلم من الصلاة يشرع له أن يذكر الله، يستغفر، يدعو، سبح، يهلل، التسبيحات والأذكار المذكورة الموجودة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي لك أن تقوم مباشرة وتصلي النافلة فيفوتك خير كثير. فإذا أقمت تذكر الله وتأتي بالأذكار المشروعة ستعلم أن هناك جنازة فلا تفوتك. لكن نأسف لأناس لا يبالون في السنة والأذكار والأدعية المشروعة، يصل الفريضة بالنافلة من حين ما يسلم كأنه مسبوق، كأن فايته ركعة، يقوم ويكبر في النافلة. كم تركت من الفضائل وفرطت به من الأعمال والقربات. اجلس واطمئن، الملائكة تستغفر لك، تترحم عليك، وأنت تؤدي السنة. شرع الرسول عليه الصلاة والسلام لنا أذكار أدعية علينا أن تأتي بها ثم نقوم للسنة. فإذا وجد جنازة أيضا حصلت على الأجر العظيم. أما أنك تقطع الصلاة من أجل تؤدي صلاة الجنازة لا. يقول السلام في بلادنا يقبرون أو يدفنون في المسجد بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده. كذبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في حجرته وما دفن في مسجده. وقد نهى وحذر ولعن من فعل فعل اليهود والنصارى. ألا إن اليهود والنصارى أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة ولولا ذلك أبرز قبره. يعني المهم الرسول عليه السلام ما دفن في المسجد، وإنما دخلت الحجرة النبوية اضطرارا لتوسعة المسجد لما دخلت الحجرات كلها. والله عز وجل يعلم أن ذلك سيكون، فلا يخفى عليه خافي. يعلم لما دفن أصحابه دفنوه رضي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه في حجرته، قد أخذوا حديثا أن ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه وقال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا استجابة من الله لنبيه ليحفظ قبره ويحافظ عليه ويصان من أن يعبد. فلما دخلت الحجرة فصار هذا حفاظا على قبره، وذلك من الله استجابة له. ثم إن الذي أدخل الحجرة اضطرارا بنى من وراء الحجرة جدارا مثلث بحيث أن الذي يراه لا يتصور وجود الحجرة النبوية أمامه. ثم أقيم بعدها هذا الجدار أيضا، فبيننا وبينه ثلاثة جدران. والمهم في ذلك أنهم لم يقصدوا دفنه في المسجد ولم يدفنوه في المسجد، فمن احتج بذلك فقد أخطأ وأبعد عن الصواب. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.